إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب هل يقول المولى إني من فلان هذا الباب أول الأبواب بعد أبواب صلة الرحم وبدأه الإمام البخاري بهذا التبويب هل يقول المولى إني من فلان وهذا الباب والذي بعده يحتاج إلى يعني حسن إنصات أن هناك مسائل حديثية تمر بنا فتحتاج إلى انتباه ذكر البخاري حديثا فقال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب قال قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت قلت من تيم تميم من تيم تميم وفي إحدى النسخ أو في نسخ أخرى من بني تميم من بني تميم إيش اللي عندك يا منذر بني ولا تيم هذه نسخة أخرى فيه من النسخ في رواية تيم تميم ونسخ أخرى من بني تميم قال من أنفسهم أو من مواليهم قلت من مواليهم قال فهل لا قلت من مواليهم إذن الحديث في سنده ضعف فيه عبد الرحمن بن حبيب هذا فيه ضعف وجهالة يعني البخاري انفرد عن أصحاب الكتب الستة في رواية هذا الحديث بهذا السند وعبد الرحمن بن حبيب مجهول عبد الرحمن بن حبيب مجهول قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب مقبول إذا توبع وهنا قاعدة في قول البخاري ابن حجر مقبول إذا توبع وإذا لم يتابع فلين وإذا لم يتابع فلين والحديث ضعفه أيضا أو ضعف إسناده الألباني في الأدب المفرد لكن هناك شيء لابد من معرفته وهو أن الأئمة رحمهم الله في الجملة إذا جاء متن حديث مستقيم أي ليست فيه نكارة المتن ليست فيه نكارة وكان الراوي فيه جهالة كان الراوي فيه جهالة ومن التابعين يعني هذا انتبه من التابعين يعني كان هذا الراوي من التابعين، لكن فيه جهالة، لكن فيه جهالة. فطريقة كثير من الأئمة عندما يأتون لحديث أحد رواته فيه جهالة ومن التابعين، يعني من العصور التي بعد الصحابة أو الذين أدركوا الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان بهذه الطريقة والمتن ليست فيه نكارة لا يتشددون، لا يتشددون في الإسناد، لأن الراوي تابعي، وفي نفس الوقت المتن ليست فيه نكارة ما لم يكن الحديث من أحاديث الأحكام، ما لم يكن الحديث من أحاديث الأحكام، يعني التي بني عليها أحكام، فهنا يتشددون في الرواية، أو من الأحاديث التي تحتاج إلى أسانيد قوية، أحاديث تحتاج إلى أسانيد قوية، فهذا يتشددون فيه. لكن ما عدا ذلك مما جاء كما جاء في هذا الحديث والراوي الذي مجهول تابعي، فهنا لا يتشددون في ذلك، لا يتشددون في ذلك. وهنا فائدة لابد من معرفتها للتمييز. علم العلل، علم الحديث، يعني علم الحديث ليس كعلم الرياضيات، يعني علم الرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني إذا لا تستطيع إلا أن تذهب كما قيل فيها بهذه القاعدة. لكن علم الحديث أحيانا إسناد فيه صدوق، يعني يكون أحيانا هذا الإسناد حسن، يكون حسن في صدوق، معذرة، يعني في صدوق الإسناد حسن يعني مقبول، لكن ليس المعنى أنه إذا كان فيه صدوق لابد أن يكون حسنا، وإذا كان ثقة لابد أن يكون صحيحا. ينظرون إلى جوانب أخرى، لأن لكل سند نظر خاص، لكل سند ينظرون إليه بعين ثاقبة. ولذا تعرف مدى بعد والهوة السحيقة التي وقع فيها من يطعن في أئمة الحديث ويشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة يعني جعلهم الله حفظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يأتون يعني إلى راوي فيه ضعف، هذا الراوي فيه ضعف، لكن من خلال التتبع يعرفون أنه وإن كان في ضعف غير أنه ضبط هذا الحديث الذي رواه، يعني بعض أحاديثه قد ضبطها، فيقولون فلان فيه الضعف لكن ضبط هذا الحديث، لا يحكمون على الحديث مباشرة بمجرد أن يجدوا فيه فلانا الضعيف، إنما يدققون ولا يحكمون على الحديث إلا بعد التدقيق والفحص. كذلك إذا كان الراوي ثقة لكن قد يكون في إحدى رواياته أنها لم يأخذ منه هذا السند أو هذه الرواية، لما؟ لأن الثقة قد يهم، الثقة قد يهم وقد تكون هذه رواية مما وهم فيه الثقة، مما وهم فيها الثقة، إما أن يرفع حديث وليس بمرفوع، أو يوصل حديث وهو منقطع وهكذا، أو يزيد زيادة خالفه فيها الثقات. فلابد أن يفهم هذا، وهذا ما جعل علم العلل من أصعب العلوم، ولا يستطيع كل أحد علم العلل والرجال، لا يستطيع هذا العلم كل أحد، ولذلك تجدهم قلة الذين برزوا في هذا العلم، سواء ممن مضى أو من المعاصرين، تجد من يعرف الرجال ويجرحهم بحق وينتقدهم بحق ويبين ما عندهم من عوار ويتفطن لما عندهم، قليل قليل. ولذا طالب العلم إذا حدثت فتنة أججها بعض من ينسب إلى العلم أو من ينسب إلى المنهج السلفي وما إلى ذلك، إذا أردت أن تسأل اسأل أهل دراية في هذا العلم، لا تسأل بمجرد أن عالم نسأله عن كل شيء، قد يكون عالم وله وزنه وقدره، لكن في هذا الباب هناك غيره أفضل منه وأعلم منه بهذا العلم. ولذا علم العلل علم دقيق جدا وليس بالسهل، بل هو من أدق العلوم ومن مفاخر هذه الأمة. يعني علم العلل لا يوجد في الأمم السابقة، لا يوجد في الأمم السابقة، هذا من مفاخر هذه الأمة. ولذا تجد أهل الأهواء يشنون حربا لا هوادة فيها على علماء المهتمين بالعلل، فتجدهم في هذا العصر يشنون حربا شعواء على الشيخ ربيع حفظه الله، لأنه فرغ نفسه لبيان السنة وبيان أهل البدع وما عليه من يعني بدع وضلالات، فتجدهم يشنون عليه بالتشويه وبالكذب والافتراء وغيره من الأئمة الآخرين الذين انشغلوا بهذا العلم وبرزوا فيه. فأكثر ما يغيظ أهل الأهواء والبدع هذا العلم، أكثر ما يغيظ أهل الأهواء والبدع هذا العلم العلل. ولذلك تجدهم يصرفون الشباب عن قراءة كتب الردود ويرونها مضيعة وليست فيها علم، وليس فيها علم ظنا منهم. فالعلل يدخل حتى في اللغة العربية، حتى في اللغة يدخل علم العلل. فأحيانا تحكي لفظة في حديث أو أكثر من لفظة تأتي في حديث فيختلف الحفاظ فيها ويختلفون فيها الأئمة المتأخرين مثلا، ويأتي بعضهم يقول هذه لغة وردت بها السنة في حديث كذا، مع أن الرواة اختلفوا فيها، اختلفوا فيها، منهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها، لكن عند إعمال علم العلل وجمع الطرق وتطبيق القواعد يتبين الصحيح من اللفظة المختلفة، يتبين الصحيح من اللفظة المختلفة فيها فيتبين، أو يتبين أن اللفظة هذه وجدت عند أهل اللغة. فمثلا يأتون بمثال، بعض من ممن تكلم في هذه المسألة يأتون بأثر ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: كنت شابا عزبا، شابا عزبا. بعض الرواة ذكر لفظ شابا أعزب أو شابا أعزبا، فاختلفوا هل اللي تثبت عزب أو أعزبا، اختلفوا في هذه اللفظة. عند التتبع وجد أن أكثر الحفاظ يروونها عزب، فيقال شاب عزب، شاب عزب، يعني أكثر الحفاظ رووها هكذا. ولذلك تأكد لطالب العلم أنه إذا سواء وجد كلمة في حديث ووجد رواية أخرى لنفس الحديث لكن اختلفت فيه لفظة، فلا يسارع إلى الإنكار، بل يتريث ويتمعن في هذه اللفظة ويجمع طرق الحديث حتى يتبين له اللفظة الصحيحة. لأن بعض الرواة قد يأتون باللفظة كما قالها الراوي أو الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يأتي بالمعنى، معنى اللفظة، معنى اللفظة. مثلا عزب أتوا أعزب، مثلا أعزبا. فلا تستعجل، كما لا تستعجل إذا رأيت بعض ممن من علماء اللغة، بعض من علماء اللغة ذكر في لفظة أن هذا لا تعرفه العرب، أن هذا لا تعرفه العرب، يعني لا تستعجل وتقول وجدت في الحديث الفلاني. قد تكون هذه اللفظة في الحديث حدث لها يعني تصحيف أو رويت بالمعنى، لسيما علماء اللغة الكبار الذين عرفوا بالدقة وغزارة علمهم في اللغة، وأنهم ليسوا أصحاب يعني عقائد ينافحون عنها، عقائد باطلة. ولذلك لا تستعجل في الاستدراك على العلماء الكبار، لا تستعجل. قد يأتي الصغير ويجد حديثا ثم يسمع كلام للعلماء الكبار يظن أنه يصادم هذا الحديث فيرد قول هؤلاء العلماء بحجة أنه صادم الحديث، وفي الحقيقة تجد العالم اطلع على هذا الحديث وبان له ضعفه أو بان له أنه منسوخ، أو يعني بان له خلاف ما تظن أنت الذي استدركت على العالم. ولذا لا تستعجل، يعني أمعن النظر ودقق وأعمل القواعد المعروفة في البحث عن صحة هذا القول بجمع الطرق. فإذا تبين أن قول العالم خالف النص، لعل العالم لم يطلع على الدليل، لعل العالم لم يطلع على الدليل، لكن ليس من أول ما رأيت القول أو سمعت القول تسارح في الرد؟ وهذا ما حدث لكثير من الصغار في الطلب، يستعجلون في الرد وفي الإنكار وبعدها يتبين لهم أنهم على خطأ، يتبين لهم أنهم على خطأ. هذا الحديث فيه كما ذكرت لكم عبد الرحمن ابن أبي حبيب، ضعيف فيه جهالة، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وقال عنه مقبول إذا توبع، مقبول إذا توبع، فإذا لم يتابع فهو لين. وهذا السند ضعيف، هذا السند ضعيف. قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت؟ وهذا سبق في أثر لابن عباس أنه أتاه رجل قال له ممن أنت، فكانت هذا السؤال عند العرب يسألون القادم إليهم من أجل التعارف، قد يكون من أنسابهم أو من مواليهم لكي يعرفونه. قلت من تيم تلين، وهذه اللفظة جاءت في نسخ أخرى من بني تنين، من بني تنين. فانظر إلى نباهة عبد الله بن عمر، قال من أنفسهم أو من مواليهم، لأنه لا يعرف الرجل. من أنفسهم يعني أي منهم نسبا أو مولا له، أو مولا له. فقال له يعني هذه، سأله ممن أنت أو قال من أنفسهم أو من مواليهم. وهذا السؤال منه لأن عندهم فرق بين المولى وبين النسب، ولكل حال خاصة، ولذلك سأله هل أنت من أنفسهم أو من مواليهم، أي من ينسب أو من نسبهم أو مولى لهم. والنسب لأن هناك يعني لما قال له من ما أو من مواليهم قال عبد الرحمن بن حبيب قلت من مواليهم، قلت من مواليهم. والولاء هناك ولاء عتق، ولاء إسلام، هو ولاء الحل، ولاء الحل. ولذا لابد أن يتميز أيضا إيش نوع الولاء، هل هو ولاء بالإسلام أو ولاء بالعتق أو ولاء بالحل. فهذا لابد من بيانه، لابد من بيانه. ومعنى أصلا الولاء، معنى كلمة الولاء القرب، معنى كلمة الولاء القرب، يعني أصل الكلمة القرب. فالولاء أيضا كما ذكرت لكم قد يكون بسبب العتق، بسبب الإسلام، بسبب الحلف. فمثلا الإسلام أن يكون أسلم على يديه أو جده أسلم على يديه، والعتق أن يكون عتقه أو عتق من جده وهكذا. والحلف هو من التعاهد على النصرة، هو من التعاهد على النصرة. ولذا البخاري بوب هذا الباب فقال أنه بمعنى أنه يقول إني باب هل يقول المولى إني من فلان هكذا بدون. فهو أتى بأثر ابن عمر يبين لك أنه لابد أن يبين هل هو منهم نسبا أو مولا، أو مولا. وأيضا لابد يعني يعني البخاري نفسه محمد بن إسماعيل البخاري في نهايته الجعفي مولاه, الجعفي مولاه لم يوقع في في في ترجمة الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن بردزبة المغيرة هكذا الاسم إلى الجعفي مولاه, لم يقل الجعفي ويسكت, لم يقل الجعفي ويسكت, إنما قال مولاه, قال مولاه لأن جد البخاري, جد البخاري كان يعني أسلم ليجده المغيرة, أسلم على يد اليمان الجعفي, اليمان الجعفي هذا والي بخارى, والي بخارى أسلم على يده جد البخاري, جد البخاري وهو المغيرة, فكان هذا الولاء ولاء إسلام, ولاء إسلام, فلا بد أن يذكر في ذكر النسب أو ذكر ذكر المولى أيضا هل هو إسلام أو عتق أو كذا عند السؤال, عند السؤال. ولذلك يقول مولاه الجعفي مولاه, الجعفي مولاه. إذن البخاري في نسبه أو في يعني في نسبته هو مولى للجعفي اليماني لأن جده المغيرة أسلم على يد الجعفي. ومعرفة الموالي هذا يعني مشهور في كتب المصطلح, مشهور في كتب المصطلح في النخبة وغيرها تجدهم يقولون وينبغي معرفة الموالي من الأعلى ومن الأسفل, وهذا تجد لما تأتي هذه المنظومات أو الكتب التي ألفت في مصطلح الحديث تجد أنهم يذكرون في نهاية الأبواب الموالي ويذكرونهم من ناحية والأسماء وكلها تأتي بالأخير, تأتي في الأخير من ضمنها الموالي. ثم قال له ابن عمر فهل لا قل من مواليه إذن, وكأنه شيء من التوبيخ من ابن عمر, يعني قال له لماذا لم تقلها من الأول لما سألتك ممن أنت, قلت من بني تميم في آخر الكلام لم تظهر من بني تميم نسبا إنما أنت مولى لبني تميم, فقال لماذا لم تقلها يعني فهل لا قلت من مواليه إذن, فهذا في بيان أن من كان مولا لا بد أن يبين, لا بد أن يبين إذا سئل, إذا سئل. من لم يكن مولا وكان لهم نسبا إن لم يبين لا يعني لا إشكال, لكن الإشكال في المولى إذا لم يبين, ومن هذا أمر يعني يعني من باب التذكير ومن باب ما جاء في هذا الباب. بالنسبة للباب الذي بعده باب مولى القوم من أنفسهم, مولى القوم من أنفسهم, وهذا حسن صناعة من البخاري, حسن صناعة البخاري في التصنيف عجيبة. هو في البداية قال لك لابد أن يبين أنه مولى إذا كان مولى, لأنه هناك فرق بين ممن ينسب إليهم باب النسب ومنهم من يكون مولى له, لكن وكأنه خشي أن القارئ يستهين بأمر المولى, يستهين بأمر المولى فيحتقره, فأردفه بابا آخر ذكر فيه باب مولى القوم من أنفسهم. مولى القوم من أنفسهم أي معنى يعني له مكان معهم ومنزل وقدر وما إلى ذلك. فترجمة الحديث السابق يبين لك أن هناك فرق بين من بين النسب وبين المولى. هذا الحديث الثاني بين فيه أن مكانة المولى من حيث القرب وله قرب وله وهذا الولاء له مكانة وله منزلة، ولذا قال فمولى القوم من أنفسهم. ولذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يضعفه بعضهم ويصححه آخر، منهم الشيخ الألباني صححه: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذا في البيان مكانة الولاء ومنزلته وأن له شأن في الإسلام ولذا في علم الفرائض يعني يتبين لك ما مدى القرب في الإسلام بين المولى ومن اعتقه أو ما بينه وبينه حل أو بالإسلام كانت الموالاة. في علم الفرائض قد يأتي على المولى حال من الأحوال يورى إذا لم يكن له أحد إلا من احتقه، يعني مثلا ما عنده أحد هذا المولى ومات، من يرثه؟ يرثه من احتقه، يرثه من احتقه. ولذلك أسباب الميراث ثلاثة، النكاح والنسب والولاء، النكاح والنسب والولاء، هذه أسباب الميراث، أسباب الميراث ثلاثة. هذا الحديث حسن، يعني حسنه الشيخ الألباني بالصحيحة وذكر الشواهد له أيضا في الضعيفة، مع أنه فيه إسماعيل بن عبيد، والحديث طويل. يقول فيه البخاري: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال. زهير هذا هو زهير بن معاوية، هذا هو زهير بن معاوية الذي عرف عنه أنه ممن روى عن أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد. إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد، ويقال عنه إسماعيل بن عبيد الله، قال عنه أيضا إسماعيل بن عبيد الله. وهذا قيل أنه لم يروي عنه إلا عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان بن خثيم. قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه، عن أبي إسماعيل بن عبيد مقبول كما قال عنه الحافظ في التقريب، قال عنه مقبول. وعرفنا القاعدة أن المقبول إذا توبع، فإن لم يتابع فحديثه فيه لين أو لين الحديث. عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون. هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم أو فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، يضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير: أظنه قال العواثر، كبه الله لمن خلي. يقول ذلك ثلاث مرات. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني في الصحيحة، كذلك في كتاب الأدب المفرد، وفي قوله: اجمع لي قومك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لي قومك، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع قريش، فسمع الأنصار بذلك فخشوا، قالوا: نزل في قريش الوحي، ظنوا أن هناك شيء نزل. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريش؟ فجاء المستمع والناظر ما يقال له، يعني جاء الناس من غير قريش لكي ينظروا ويسمعوا ما الخبر، لكي ينظروا ويسمعوا ما الخبر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم. قام بين أظهرهم، وأصل كلمة أو هذه الكلمة وهو القيام بين أظهرهم، هو الأصل أن يكون بينهم، خلفه أناس، عن يمينه أناس، عن شماله أناس، أمامه أناس. هذا الذي الأصل في هذه الكلمة، لما يقال بين أظهرهم هكذا، لكن مع مرور الأيام أصبحت تقال على كل من قام خطيبا في الناس، قام خطيبا في الناس ولو كل الناس أمامه، ولو كل الناس أمامه. فخرج فقال: هل فيكم من غيركم؟ يعني قال لهم: هل فيكم من ليس منكم أو من نسبكم؟ قالوا: نعم، فينا من حضر ليس من نسبنا، فينا حليفنا الذي تربطنا به معاهدة ونصرة، وموالينا. هو هنا السياق يدل في قولهم وموالينا، يدل على أن المولى هنا يريدون به الموالي بالعتق، لأنه سبق أن ذكروا الحلف، سبق أن ذكروا الحلف، وهم في بداية الإسلام، وهم في بداية الإسلام، فلا يكون إلا ماذا؟ إلا العتق. إذن في قولهم وموالينا يراد بذلك العتق، أو موالينا من جهة العتق، من جهة العتق. قال بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. وهذا فيه رد على ما كان معروف عند الجاهلية، كانوا يعني يحتقرون ابن البنت التي تزوجها من هو خارج القبيلة. لذلك كانوا يقولون في البيت المشهور بنونا بنو آبائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، يعني يفرقون بطريقة الازدراء. وإلا لو كانت من باب التعريف لا بأس، أن ابن الابن إذا كان من رجل من قبيلة أخرى فهو ينسب إلى تلك القبيلة، وإذا كان من نفس القبيلة ينسب إلى نفس القبيلة، لكن هم يذكرونها على هذا السياق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم، قال حليفنا منا، أي منا منزلة وقربا ومكانة، وابن أختنا منا، وابن أختنا منا، ابن أختنا منا مكانة ومنزلة وقربا. وقال وموالينا منا، وأنا الشاهد من الحديث، هذه اللفظة هي الشاهد من الحديث. قال منا أيضا مكانة ومنزلة وقربا. قال وأنتم تسمعون، وهذه للانتباه ولفت النظر. قال وأنتم تسمعون، يعني لما ذكر لهم هذه الأشياء الثلاث، وهذا فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، ولبيان ما كان من خطأ في الجاهلية وبيان الصحيح لهم، وبيان الصحيح لهم. فقال لهم بعدها تسمعون، يعني وأنتم تسمعون للانتباه، لأنه سيأتي بكلام آخر مهم جدا فيريد أن يلفت انتباهها. قال إن أوليائي منكم المتقون، بعد ما ذكر أن هؤلاء منا وكذا، أي أن القريب لي نسبا والذي تربطني به حلف أو بالإسلام أو بالعتق كلهم القرب الحقيقي مني هم أهل التقوى، هم أهل التقوى. إن أوليائي منكم المتقون، سواء من الموالي سواء من الأنساب، يعني لا يغني النسب ممن كان على غير التقوى، ولو كان نسبه يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أغنى النسب لأغنى أبو لهب، لا اغتنى أبو لهب بهذا النسب ولم يكن في النار، ولم يكن في النار. ولذا قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولذا من كان وليا لله يكون وليا للنبي صلى الله عليه وسلم، والعكس والعكس. وهذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أن طالب العلم سواء بين قومه أو بين الناس أو بين أصحابه يحرص على أن يبين لهم الخطأ الذي يسيرون عليه، يعني يبين لهم ما هم عليه من خطأ ويبين لهم ما الصواب في ذلك، يعني لا يتركهم هكذا بل يبين لهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم إن أوليائي منكم المتقون. وجاء في الصحيحين من حديث عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس وقال: ألا إن آل أبي فلان ليسوا مني بأولياء، وإنما لهم رحم سأبلها ببلالها، يعني ليسوا مني، لأنهم ليسوا لم يكونوا على طاعة لله وإسلام، لم يكونوا على طاعة لله عز وجل، فقال ليسوا مني مع أنهم من نسبي. كيف عرفنا أنهم من نسبي؟ في آخر الحديث: وإنما لهم رحم. إذن من رحمي سأبلها ببلالها، سأصلهم أو سأصل هذه الرحم ولا أقطعها، رغم ما أنه تبرأ منه، رغم أنه تبرأ منهم. يعني يريد أن يبين لك أن الولاية الحقيقية هي ما كانت على تقوى الله عز وجل، سواء ما كان بينك وبينه رحم أو ما كان بينك وبينه ولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقام فيهم ينذرهم مثل هذه الأمور، وهذا من النصح لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أن لا تغتروا بالنسب ولا بقربكم مني، لا تغتروا بهذا، إن لم تكونوا على تقوى من الله عز وجل فلا ينفعكم هذا القرب. لذا جاء في الحديث الصحيح: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. لذا قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني ما نفعهم هذا يوم القيامة، ولا ينفعهم أن كانوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكونوا على طاعة. ثم قال: فإذا كنتم أولئك فذاك، إذا كنتم أهل تقوى فينفعكم هذا، وإلا فانظروا، إن لم تكونوا من أولياء الله المتقين فانظروا إلى أحوالكم وانظروا إلى العاقبة، وانظروا إلى العاقبة. قال: لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم، يعني لا تخسروا يوم القيامة، الناس تأتي بأعمال وأنتم تأتون بالأوزار بالأثقال فيعرض عنكم، يعرض عنكم. في قوله يعرض عنكم يدل على أن الله، أن الطاعة تقرب من الله عز وجل، أن صاحب الطاعة يكون قريبا من الله عز وجل ولا يعرض عنه الله عز وجل، وصاحب المعصية يعرض عنه، يعرض عنه. ولذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قومه وخص بعضهم منهم فاطمة، قال لها: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالنسب لا يغني عن صاحبه إذا كان ليس على التقوى. الآن تفاخر بالأنساب رغم أنهم ليسوا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفاخر هذه القبائل بعضها على بعض والناس يتفاخرون بهذه الأنساب، كل هذا الكلام كلام فارغ لا وزن له يوم القيامة، لا وزن له، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك صاحب السنة لا بد أن يغرس في نفسه أولا وفي أبنائه وفي كل من يصل إليه أن الإكرام بالتقوى، وأن القرب والبعد عن القرب من الله والبعد عنه الميزان في ذلك الطاعة والمعصية، الميزان في ذلك الطاعة والمعصية. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، هكذا يعني يرفع يديه يبين أهمية الأمر ويزيدهم انتباها، كي يزيدهم انتباها. قال: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، إن قريشا أهل أمانة. في قوله يا أيها الناس هذا من باب أن يريد أن يبين لهم وينذرهم، قال الله: أنذر عشيرتك الأقربين، ويبين لهم مكانة قريش. فقال بهذه الكيفية، هذه الإشارة، يضع يده على رؤوس قريش ويقول: إن قريشا أهل أمانة. وهذا فيه مدح لهم، وهذا فيه مدح لهم. وهذا استدل به بعض أهل العلم على شيء، ألا وهو أن يعني في بيان مكانة قريش استدل به بعض أهل العلم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش، أن الإمامة لا تكون إلا في قريش، كما جاء في الصحيحين: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. وهذه اللفظة هنا في الحديث يذكرونها مستدلين مع ما سبق من حديث في أن هذا دليل على أن الإمامة لا تكون إلا في قريش. من بغى بهم يعني ظلمهم وتجاوز بهم الحد أو خرج عليهم، قال زهير بن معاوية أظنه قال العواثر. العواثر هي كلمة يراد بها المكان الوعر الخشن، لأنه يكون يسبب عثرة، يسبب عثرة للماشي. قال أظنه قال العواثر، يعني من بغى بهم العواثر، يجعل لهم أشياء عثرة في طريقهم، ويعني يكيد لهم، ويعني يشوش عليهم، ويأتي بكل ما يعيقهم، بكل ما يعيقهم. هذا متوعد عليه، قال: كبه الله لمنخريه، يعني كبه في النار. يقول ذلك ثلاث مرات، يقول ذلك ثلاث مرات، وهذا للتأكيد، وهذا التكرار للأهمية، هذا التكرار ثلاث مرات للأهمية. وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه، وهذا كما ذكرت لكم، هذا من الاهتمام، يعني المسلم وطالب العلم أن يهتم بعشيرته، يهم من هذا أن يهتم بعشيرته، وأن يليهم بالنصح، وأن يتفقدهم لا سيما في دينهم ولا يهملهم. ولذا الله عز وجل قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا قول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الحديث أنه لا يتكل على النسب، وذكرنا هذا. أيضا استعملت بعض الـ يعني الـ الأشياء في هذا الحديث ويراد بها ترسيخ المعلومة، مثل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا من يرى هذا الفعل يكون أرسخ في ذهني هذا الكلام الذي قيل أثناء رفع اليد، أثناء رفع اليد. ولذا يعني مثل ما أحيانا تكلم شخصا فتضع يدك على كتفه، كما فعل جبريل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني بمعنى أن هذه الأشياء أو هذه الأوصاف أو هذه الأحوال مما يعين على تثبيت المعلومة، مما يعين على تثبيت المعلومة. وهذا الحديث يعني قد يكون حديث على شيء يعني حتى الساعة غير مستعمل عندنا، غير مستعمل كثيرا، لا سيما الحديث الأول يعني غير موجود الآن عندنا في بلادنا، لكن لابد أن يعرف مثل هذه الأمور. فيعني الأيام دول، ويعني الأمور تتجدد وتتغير، لابد أن نعرف كل صغيرة وكبيرة في ديننا حتى نكون مستعدين لأي طارئ يحدث ولأي مسألة تحدث، نكون قد مر علينا كيف يعني العلم الذي يحصننا أو يجعلنا نحسن التعامل مع هذه القضية الحادثة. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.